بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق. نواصل القراءة في المراسلة الثامنة بعنوان تعزية وتذكير بنعم الله وفضله على المصاب، ومن ذلك الصبر على المصائب والتوبة إلى الله من جميع المصائب والتقرب إلى الله بالمندوب بعد الواجب، وما ينبغي تخصيصه بالذكر وجهاد النفس على النفقة التي يراد بها وجه الله على الفقير والمسكين وصلة الرحم. فإن الله ابتلاكم بالغنى وابتلاكم بالفقراء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فلله كم جمعت هذه الآيات من بديع الخطاب وأنواع الإرشاد إلى الصواب، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته وأن يعين على جهاد النفس الأمارة والشياطين الغرارة. وسلم لنا على علي وعبد الله وسعد وعبد العزيز وجميع العيال، كذلك آل فرحان وابن قرون وجميع أهل قويع والشيخ وحسن وصالح وابن غشيان وراشد بن محمد وجميع الإخوان، ومن لدينا العيال والإخوان يسلمون عليكم أنت سالم والسلام. المراسلة التاسعة خوف الفتنة وضياع السلطة الشرعية عن غير أهلها. من حمد بن عتيق إلى الأخ محمد بن عبد العزيز بن ورثان، ثلج الله صدره من الإيقان وأزال عنه شبه أهل الزيغ والخذلان، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، وخطك وصل وصلك الله إلى ما يرضيه، ونرجو أن الله يثيبك على التعزية، والميت لم يمت إلا بأجله المحتوم، رزق الله وإياكم الرضا بالمقسوم. ولكن والله ما بلغت مصيبتي بالابنين معشار ما بلغ بي من المصيبة التي حلت بكثير من الإخوان من هذه المصيبة العظمى والفتنة المظلمة الشنعاء، بينما الرجل يدعو إلى التوحيد ويحذر من أهل الشرك والتنديد إذا هو منقلب على عقبيه وصار من حزب الضلال والدعوة إلى الإفك والمحال. ومن أسباب الشر أناس كانوا في خصائص الإخوان، منهم من له مشاركة في العلم وآخر له عبادة ومحبة، لكنهم عدم البصيرة في الدين، فلما ابتلي أهل الإسلام بما أخبر به الصادق المصدوق من الفتن التي تغير القلوب التبس عليهم الحق بالباطل، وصاروا كسائر في ليلة ظلماء ليس لها نجوم، وصارت محكمات القرآن عندهم كالشيء الذي لا حاصل له، نعوذ بالله من الخذلان. حتى آل الأمر ببعضهم أن يستدل بالقرآن على تحقيق زيغه وفتنته، والأمر في هذا يطول. فتنبه أنت لمسألة، وهي أن عندكم من يميل إلى عبد الله بن فيصل ويدعو إلى توليته وولايته، وقد جرى منا ما قد علمتم واطلع غيركم على أمور لا تعلمونها. فمن ذلك أني وجدت له خطا كتبه إلى ولد أبا بطين يقول فيه: أنت خابر أن الدولة غرضهم نفي الفساد من الأرض وتأمين السبل والرفق بالرعية، هذا لفظه. ثم بعد ذلك ادعى أنه تاب والله أعلم بسرائره. ولما كان في هذه الأيام في جماد الأخيرة وصل إلى الأفلاج منه جملة خطوط أشرفت على ثلاثة، منها بعث بها أناس يظن أنهم على رأيه وقد تبرأوا منه وأن خطوطه منقوطة عند أهل التوحيد، ومن لفظ خطوطه إنا كاتبنا الدولة وفوضنا على الأحساء والقطيف وغيرها فاحذروا بأسه وكونوا على علم. وهذا جوابه نرجو الله أن يخذله وأن ينزل به بأسه الذي يتوعد به المسلمين. فالقلب الذي يبقى فيه لهذا الرجل محبة وميل إليه، فإن كان عبد الرحمن أبو الغنيم عندكم فاعرضوا عليه هذا الكلام واسألوه عن قصة الشيخ محمد رحمه الله مع أخته فويقية، لأنه كثيرا ما يذاكر بها. وقولوا أي الجنايتين على الإسلام أشد؟ جناية هذه المرأة التي جنايتها تختص بها، أم جناية من جر المشركين واستدعى بهم حتى نزلوا بلاد المسلمين وأعلنوا فيها الشرك وجميع المعاصي، وهو مع ذلك يزعم أنهم ينفون الفساد ويؤمنون ويرفقون بالرعية؟ فسبحان الله من طبع على قلوب من شاء من خلقه. فبهذا يجب للعبد أن يخاف على دينه وقلبه من مثل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولولا ما نحن فيه من محبة الخير لمثل هؤلاء، وإنني لكثير الدعاء لهم أن الله يزيل الشبهات عن قلوبهم ويظهر فيها النور كما يظهر الصبح من الليل، لكان لنا قول ثاني. المراسلة العاشرة للأمير محمد بن عايض من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم محمد بن عايض سلمه الله وهداه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، ونخبرك أن لله الحمد طيبون جعلنا الله وإياكم شاكرين. ومن حين قدم عليكم سعود ما أتيناكم، لأنه بلغنا أخبار ما تليق بكم. فلما وصلنا إلى الوادي وتحققنا أنها من أكاذيب المنافقين، أحببنا مراسلتكم وذكر البعض مما في الخاطر. فاعلم أن الله سبحانه لما بين هذا الدين قام به محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله، واتبعهم على ذلك من هداه الله، استنكره أكثر الخلق من علماء السوء، فأظهره الله ونصر أهله على من عاداهم، وعاقب من قام عليهم بأنواع العقوبات على حسب عداوتهم ومحاربتهم. وبعضهم ما بقي له بقية، لا رجل ولا امرأة، وصار ذلك سنة ماضية معلومة في كل من نصب لأهل هذا الدين العداوة والمحاربة، أن الله يذهبه ويذله ولو ظن أنه يحصل بعض مقصوده. فاعلم يا أخي أن من زين أو دعا إلى الخروج على المسلمين فهو عدو لكم عداوة عظيمة، لأنه يتسبب في إيقاع هذه السنة عليكم، أعاذكم الله من ذلك. وكم من ملك نصب المحاربة لأهل الإسلام فأشغله الله بأناس تحت يديه، بعضهم ابنه وآخر أخوه وآخر حارسه، وهذا أمر ما يخفاكم وقوعه. وأما ما يدعيه بعض الناس لسعود كمثل قولهم إنه خائف على نفسه، أو أن أخاه مقصر في حقه ومقتر عليه، أو أن والده معطيه الجنوب، فهذه أمور ما لها حقيقة ولا يتفوه بها عاقل. وأما قولهم إنه خائف على نفسه فيقال لهم عبد الله بن فيصل عالم وخابر أن سعود عازم على الخروج من البلاد، وقيل له في ذلك فقال إني أبرأ إلى الله أني أقطع الرحم أو أحدث على سعود أو غيره بعدما أعطاني العهد والميثاق، فإنه ظهر قاصد شر يكفيناه كما كفانا غيره، لا فإنه لم يقصد شيئا فمرده علينا. ولو أن عبد الله قاصد شر كان معه القدرة، وسعود خابر أن عبد الله قد قال له بينه وبينه أنا بلغني أمرك ولولا خوف الله حبستك، فكيف يقال إن سعود خائف على نفسه لأن خوفه من الشيطان؟ وأما قولهم إن عبد الله مقصر في حقه فيقال لهم من المعلوم أن قاعدة سعود قريب 1000 ريال من الزاد والكسوة، وبيت المال مشترك بين المسلمين. والذي يدل عليه أدلة الشرع أن سعود بن فيصل وإخوانه وسعيد بن عائل وإخوانه الواحد منهم أنه واحد من المسلمين، ما يحل أن عبد الله بن فيصل ومحمد بن عايض يحنون بيت المال على إخوانهم وأقاربهم ويتركون المسلمين في الجوع والعري. فإن رجعتم سيرة أئمة العدل مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ما يفضلون أقاربهم على أحد المسلمين، بل عمر بن الخطاب نقص ابنه عبد الله بن عمر من العطاء 500 درهم عن عطاء المهاجرين. فيرى الله للعجب كيف يقال إن عبد الله قطر على أخيه مع هذا التعاون العظيم. وأما قولهم إن فيصل أعطى سعود الجنوب في المغازي ينزلون مع سليمان ثم مع سعود، فلما تبين لفيصل رحمه الله أن سعود يجر إلى نفسه وينافس أخاه عزله من الخروج ونزله في الرياض، ومات الإمام رحمه الله وسعود ما معه إلا مماليكه. وفيصل رحمه الله أعقل من أن يتسبب في شيء يصير آخره فرقة بين المسلمين وقطيعة رحم، لأن هذا الأمر الذي يذكر بعض الناس أن سعود يطلبه أمر محال ما يصلح في الدين ولا يستقيم عليه حال في الدين. واجعل هذا الأمر في نفسك، لو يقوم واحد من عيال آل عايب يطلب أنك تجعل ألمع في يده أو شهران أو غيرها من النواحي، هل سيستقيم هذا عندك أو تطيب نفسك؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن القدرة بيد الله، وأن من حفر بأخيه بئرا وقع فيه، واعلم أنه حملني على هذا نصحك والخوف عليكم، والظن فيك مع ما أعطاك الله من العقل والفهم أنك تقبل النصح. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وسلم لنا على آل عايض ومن عندك من الإخوان، ومن لدينا الإمام والمشايخ والإخوان يسلمون عليكم، وأنت السالم والسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسالة 11 من حمد بن عتيق إلى الابن الكريم محمد بن علي، رفع الله درجته في المهديين وأبقى له لسان صدق في الآخرين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموجب الخط إبلاغك السلام والسؤال عن حالك، سلك الله بك أحسن المسالك وجنبك أسباب المتالف والمهالك. وخطك وصل وصلك الله بما يرضيه، وعفى عنا وعنك يوم نلاقيه. وتشير إلى أن ننقل لك ما ذكره ابن القيم في آداب إبراهيم عليه السلام، وقد نقلناها لك من كتاب جلاء الأفهام، وهي هذه: جعل الله حظك منها العمل والاقتداء بإمام الحنفاء. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم أول من طرى الضيف، وأول من اختتن، وأول من رأى الشيب، فقال: ما هذا يا رب؟ فقال: وقار. قال: رب زدني وقارا. وتأمل ثناء الله عليه في إكرام ضيفه من الملائكة، حيث يقول سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ففي هذا من الثناء على إبراهيم عليه السلام وجوه متعددة، أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم، والثاني أنهم المكرمون عند الله جل اسمه، ولا تنافي بين القولين، والآية تدل على المعنيين. الثاني قوله: إذ دخلوا عليه، فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا على أنه صلى الله عليه وسلم قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم، فبقي منزلة مضيفه فبقي منزله مضيفة مطروقا لما ورد، لا يحتاج إلى استئذان، بل استئذان الداخل دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم. الثالث قوله: سلام بالرفع، وهم يسلمون عليه بالنصب، والسلام بالرفع أكمل، فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم تحية أحسن من تحيتهم، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، وقوله سلام أي سلام عليكم. الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف، ولو قال أنتم قوم منكرون فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون، ولم يقل إني أنكركم، وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. السادس أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو من حضره مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، فدل على أن ذلك معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج إلى أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيره فيشتريه أو يستقرضه. الثامن قوله جاء بعجل سمين، دل على خدمته للضيف بنفسه ولم يقل فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببعضه منه، وهذا من تمام كرمه عليه السلام. العاشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه. الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خدامه بذلك. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون بسم الله أولا تخيروا ونحو ذلك. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل أنه رآهم لا يأكلون، ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل، بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا، وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون، ولهذا أوجس منهم خيفة، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم، وهو الوجه الخامس عشر، وأنهم لم امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف وبشره بالغلام. فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكليفات التي هي تخلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى هذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وسائر النبيين. وأما مسألة الرجل الذي قال أنا مطلقها ثلاثا واعترف أنه قصد طلاق الثلاث، فهذا يقع بزوجته ثلاثا ولو لم يصرح بمقصوده ونيته. وقد علمتم أن هذا هو المفتى به عند جماهير العلماء وأكابر الأئمة، وهذا لا يخفى عليك، فإن كنت تلفت إلى القول بأن مثل هذا لا يقع به إلا واحدة فقد بلغك أني أفتيت به في حالات عرضت، فاعلم أن هذا هو الذي عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم اجتهد عمر فأوقع الثلاث لأجل تغيير الأحوال والزمان، واتبعه على ذلك أكابر الأئمة، إلا أن القول الآخر لم يزل به قائل وإليه ذاهب، وعليه جمع من العلماء من أتباع الأئمة الأربعة، وكلام شيخ الإسلام وابن القيم فيه موجود عندكم. وذكر الشيخ أن المجد بن تيمية كان يفتي به سرا، ونقل شيخنا عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه قال إن هذا القول أظهر من جهة الدليل، إلا أني ما أقدر أن أخالف الجمهور. وأما ما بلغكم عني فأنا قدمت بعض البلاد فوجدت رجلا فقيرا له امرأة له منها أبناء صغار، قد سقط عليه جدار حتى انكسرت يداه ورجلاه، فشكى إلي أن هذه المرأة غضبتني في هذه الحال حتى بلغ مني الغضب مبلغه، وأنا على ما ترى من الحاجة والفقر والكسر والضرورة، فأفتيت بأن طلاقه يقع منه واحدة ورددت المرأة عليه. وقدمت بلدة أخرى فوجدت شيخا ثانيا ضعيف البدن ليس به حركة إلى شيء، فذكر أن امرأته غضبته حتى بلغ منه الغضب كل مبلغ فطلقها ثلاثا، وقد نزل به ضرورة عظيمة، فأفتيته بأن طلاقه يقع منه واحدة ورددت المرأة في أمور تشبه هذا وها هنا أمر آخر نذكره شفاها أو في مكاتبة أخرى. والمعروف عني عند الناس القول بما عليه الأئمة، ولو رأيت أحدا متأهلا يفتي بذلك القول لما أنكرت عليه، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون على ما يرضيه. وقد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وسلم لنا على والديك وإخوتك وعمك وإبراهيم بن الشيخ عيسى وإبراهيم بن راشد وآل فواز ومن لدينا العيال وسعود وعلي بن سلطان وجميع الإخوان منهون السلام، وأنت سالم والسلام. ثم بدا لي أن أذكر لك شيئا خطر ببالي فيما حصل بيننا وبين بعض الإخوان، فتدبره وعرضه على من حولك من الإخوان. من كان عنده فضل علم فليجد به، والحق ضالة المؤمن، ونعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. وصفة الواقع أن بعض أمراء الزمان لما ابتلاه الله بمن خرج عليه بعث إلى الكفار من أهل بغداد، وقد علم ما هم عليه من الشرك الأكبر بدعاء الأموات والاستعانة بهم وتعطيل الصفات، بل فيهم من هو على مذهب الدهرية من تعطيل الصانع، وقد وضعوا لهم قانونا يحكمون به بين الناس في الخصومات، وأعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه، ومنعوا من التحاكم إليهما مع ما هم عليه من إفشاء الزنا واللواط واستباحة المحرمات. فكتب إليهم هذا الرجل مع رسوله الذي بعث، وزين لهم القدوم إلى بلاد الإسلام، ووصلوا إلى الأحساء والقطيف، وأظهروا فيها ما تقدم ذكره، فأقام الله من ينكر ذلك ويبين خطأ فاعله، وأنه لا يستقيم معه دين ولا دنيا. فأما الذين كتبهم واستدعاهم فأظهر التوبة والندم، والله يتوب على من تاب. وأما ابن عجلان فكتب رسالة ذكر فيها أن هذا الأمر جائز وصواب، ورد على من أنكره وخطأه، بل جعله ضالا عن الصراط المستقيم. وكتبه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وبين خطأه، وأن الصواب في إنكار هذا الأمر، وأن ما ذكره من الأدلة عليه لا له، وعندنا له في ذلك أجوبة عديدة، وفيها أنه لا ريب أن من أباح هذه الأمور هذا الأمر المذكور فهو من أبعد الناس عن الإسلام. ثم إني كتبت بعض ما ظهر لي، فالله المستعان. ذكر دليل بعض ما ظهر لي من كون ما كتبه ابن عجلان ردة عن الدين. الأول أنه مناقض لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ومن المعلوم أن الكفر بالطاغوت هو تركه والبراءة منه ومن أهله، وقد قدم الله البراءة من المشركين على البراءة مما عبدوه، وذكر ذلك عن جميع رسله كما قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وقال عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وقال عن أصحاب الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، ونحوها من الآيات. الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا يشك من له معرفة أن ما فعله ابن عجلان من أظهر الموالاة لهم. وقد قال شيخ الإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره تكفير التشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن تأمل سياق هذه الآيات جزم أن بعض الموالاة قد يكون كفرا محبطا للأعمال، فإنه أخبر أن من تولاهم فأنه منهم، ثم قال: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فانظر كيف ذكر حبوط أعمال من والاهم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فانظر كيف حذر أهل الإيمان من الردة المترتبة على موالاة المشركين. ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، مع قوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والفسق يراد به الكفر كما في قوله وما يضل به إلا الفاسقين، وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فيا سبحان الله كيف عمي هؤلاء عن هذه الآيات وضلوا عنها وعن أمثالها. وقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني قد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه. هذه عبارة ابن جرير في تفسيره، وهذا قليل من كثير يدل على ذلك. والواجب على العبد أن يمعن النظر ويبحث فيما أشكل عليه ويكثر من الدعاء بمثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل إلى آخره. فإن ظهر لأحد من الإخوان ما يناقض ذلك أو يرده فليكتب ما عنده، فإن كان حقا قبل منه وإن كان باطلا سمع جوابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. المراسلة الثانية عشرة من حمد بن عتيق إلى الابن الكريم ناصر بن حسين عافاه الله في دينه وبدنه وهداه لفروض الدين وسننه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. وموجب الخط إبلاغك السلام والسؤال عن حالك. ومن قبل كلام الشيخ في التهذيب فهو طويل لأنه ذكر الخلاف في المسألة، ولكن أعرف الفرق بين من دعي باسم السيد مع كراهته لذلك وبين من ترشح للتسمي به وغضب على من لم يسمه به، فإنه لا شك في قبح هذا الثاني. منها أن ابن عباس فسر الصمد بالسيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. ومنها أنه صح عن ابن عباس في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا إلها وسيد إلها سيدا. ومنها أن التسمي بذلك وعدم الرضا عن من سلبه يدل على كبر في النفس وإعجاب، لذلك ينافي كمال التوحيد ويقدح في نفس العبودية. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منهما عذبته. والتعذيب لا يكون على مكروه تنزيها وإنما يكون على المحرم. والوجوه التي تدل على كراهة التسمي بذلك والمنع منه كثيرة، والكلام في من أطلق ذلك على الغير على الكلام في من تسمى به ووالى عليه وعاد فتأملوا. وأما مسألة آل عرير فقد أكثرتم الكلام فيها وكان ينبغي الاختصار. وما ذكرته عن الفقهاء في توجيه اليمين على جماعة أمر معلوم، ولكن يخطر علينا فساد المقاصد في هذه الأوقات وقصد بعض الناس أذى الآخر وإن كان يعلم أنه لا خبر عنده. فأما المشتري ومن تحققتم أن عنده في ذلك خبر فلا بأس بتحليفه، وأما من غاب عن ذلك وغلب الظن على أن ما عنده فيه خبر فلا أرى لتحليفه وجها، لا سيما والمسألة التي ذكرتها عند الفقهاء في مثل دين ثابت أو حق. وأما اختلاف المشتري والشفيع فهي مسألة أخرى، فإن الشفيع لو ترك الشفعة لم يكن عليه نقص، وقد ذكروا ذلك أنه إذا تعذرت معرفة الثمن سقطت الشفعة في بعض الصور، ذكره في الإقناع وغيره. وفي بعض المسائل إذا تعذرت المعرفة قوم الشخص المشفوع ولا مانع من القول بذلك. وأما إلزام المرأة أن تحلف لكل صبي صغير وكبير وذكر وأنثى يمينا فهذا مما يمجه العقل الصحيح في هذه المسألة، فإن الشفعة وجبت لدفع الضرر، والأمور التي تسقطها كثيرة، والتهمة في الزيادة في الثمن ليست كالحقوق المشار إليها، فلا ينبغي أن يقال يحلف 20 أو 30 أو أكثر من ذلك. أنا لم أقل على نص الفقهاء فيها بعينها والذي تقتضيه أصول الشريعة عندي ما ذكرت لك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراسلة 13 من حمد بن عتيق إلى الابن المكرم الشيخ ناصر بن حسين أقر الله له العين وأزال عنه الحجب والريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. من قبل المسألة في المبيع الذي له شفعاء بعضهم حاضر وبعضهم غائب، فالذي يكره الفقهاء أن الحاضر لا يملك إلا أخذ الكل أو الترك، وأنه لو طلب حصته وامتنع من أخذ حصة شريكه بطلت شفاعته، قاله في شرح منتهى نصا، وكذلك ذكره صاحب الإقناع وغيرهما، وعلّل ذلك بأن فيه إضرارا على المشتري، وما علّله أن للمشتري الامتناع، وعليه لو رضي المشتري بالتشقيص ودفع إلى الحاضر حصته فلا بأس، ثم إذا قدم الغائب وطلب حصته أخذها من المشتري، وإن تركها فهي للمشتري لأنه رضي تشقيص المبيع. هذا ما ظهر لي. وأما المسألة الثانية، فالرجل الذي يدين آخر حتى اجتمع عليه حقوق وقطع له فيها أرضا وصار الدين أكثر من ثمن الأرض، وتقول ما فعله إلا حيلة إلى آخره، فالجواب إن ظهرت الحيلة في أصل الدين بحيث يدينه ثمن الريال بريالين مثلا، وبأن الاتفاق منهما على قصد إبعاد الشفيع، فلا يبعد أن تقوم الأرض ويأخذها الشفيع بذلك، فإن كان تكثير ثمن الزاد مثلا لنقل صاحب الأرض أو لسبب آخر فلا يملكه الشفيع إلا بالثمن الذي وقع عليه العقد، والظنون والتوهمات لا تترتب عليها الأحكام، مع قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أطيب الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أملاه المجيب في 29 من المحرم 97 بعد 200 من الهجرة النبوية. المراسلة 14 من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم علي بن إبراهيم بن وزرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فنوجب الخط إبلاغ السلام، وتذكر أنك هام بتزوج امرأة وقد جعلتها عليك مثل فرج أمك. وقبل الجواب نذكر لك أن الله سمى قول القائل هي كظهر أمي منكرا من القول وزورا، فكيف إذا صرح بالذي ينبغي الكناية عنه تأدبا. وأما الجواب فقال أبو مجد ابن قدامة الظهار من الأجنبية يصح، سواء قال ذلك لامرأة بعينها أو قال كل النساء كظهر أمي، وسواء أوقعه أو علقه على التزويج فقال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، ومتى تزوج التي ظهر منها لم يطرها حتى يكفر. يروى نحو هذا عن عمر رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق. ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج، وهو قول النووي وأبي حنيفة والشافعي، ويروى ذلك عن ابن عباس لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، والأجنبية ليست من نسائهم، ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائهم، فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإلاء، ولأنه حرم محرمة فلم يلزمه شيء كما لو قال أنت حرام، ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق، انتهى ملخصا من المغني. فقد عرفت هذين القولين، ومع أهل القول الأول عمر، ومع أهل الثاني ابن عباس، والأول هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة. ولا يخفى أن طريقة الورع اجتناب هذا التزويج، والنساء سوى هذه كثير، إلا إن أردت أن تفعل الكفارة التي ذكرها الله في سورة المجادلة. فقد تبين أن الظهار لا يمنع من العقد، ولكن لا تقربها إلا بعد التكفير. فإن أراد أحد أن يترخص لأجل قول ابن عباس رضي الله عنه وأبي حنيفة والشافعي والنووي فلا كفارة ولا محذور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراسلة 15 من حمد بن عتيق إلى الأخ عبد الله بن صالح، أصلح الله له الشأن وهداه للإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، ونسأله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ووصل إلينا كتابك وفهمنا مضمون خطابك، وإن كان في صدره ما لا يليق ولا يصدر عن عين تحقيق، وقد علمت ما في مدح الإنسان في وجهه من الذم وإن كان بحق، فكيف إذا كان بغير ذلك. ثم إن خطابك طلب المشورة مني بالانتقال من بلادك، فأقول اعلم أن الله سبحانه وبحمده بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية ملة إبراهيم، وأمره باتباعها بقوله

قد جاءنا خط من مبارك يقول فيه ويشهد إن هذا الكلام الذي فيه هو الحق الذي ليس بعده حق، وقد رآه كثير من الإخوان فما أنكروا منه شيئا، فلا يضر الحق جحدك له. فإن كان لك حيلة في الجواب عما فيه من الآيات والأحاديث فأجب عنها، وإلا فاتق الله ولا تغتر بدعايات ليس لها أصل. وأما قولك إنه غيرني طمع الدنيا فأنا لا أزكي نفسي، وابن آدم على خطر ما دامت روحه في جسده، وأما في هذا الأمر فأنا جازم أني على الحق ولله الحمد. فإن رجعت إلى ما تعلمه مني مما كنت أقول لك وأجاهرك به عرفت أن طمع الدنيا ما يغيرني ولا قوة إلا بالله. وأما إنكارك موالاة أهل نجران فهو مكابرة، لأنها أمر قد اشتهر. واحتجاجك بأن عبد الله والي الشريف نقول نبرأ إلى الله من موالاة الشريف وأهل نجران جميعا. ونقول لك أيضا لا شك أن عبد الله وقبله والده وقبله جدك تركي رحمهم الله يكاتبون الشريف وينهون، ويعتقدون بأنهم يفعلون ذلك مكافأة دون المسلمين واستدفاعا لشر الدول، ولا نحملهم إلا على الصدق. وأنتم تكاتبون أهل نجران وتستصرخون بهم على أهل الإسلام لتفريق جماعتهم والإفساد في الأرض، وأنتم تعلمون عداوتهم لهذا الدين وأهله وما جرى بينهم وبين أهل الإسلام، أفلا يستحي العاقل؟ وأما قولك إنكم ما أنكرتم على عبد الله فنقول لك أولا إن لا نقول إن مجرد المكاتبة تستلزم الموالاة الموجبة للإنكار. وأيضا نفيك لإنكارنا رجم بالغيب، فإنه ليس من شرط الإنكار اطلاعك عليه. من فضلك تابع بقية المادة.